اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: وإن خالفت المزيد تعارض. عدل هني قلنا نعم. طبعا لازلنا في موضوع زيادة الثقة، نرجع بس سطرين قبلها حتى اتصل الموضوع. قال: وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال. طبعا هذه الحالات التي تقبل فيها زيادة الثقة. ثم قال رحمه الله: وإن خالفت المزيد تعارضا فيطلب مرجح. الآن الحالة الأولى إذا لم تتعارض الزيادة مع المزيد، ما كان في تعارض، فهنا تقبل الزيادة بالشروط السابقة. ولكن إذا تعارضت الزيادة، بمعنى يعني ما يمكن أن نعملهما جميعا مثلا، يعني يكون فيه تعارض في الحكم، ما ذكروا لها مثال في الحقيقة، لكن يعني لو مثلا نفترض أنه مثلا لو قلنا مثلا لا يحل كذا وكذا إلا بكذا وكذا مثلا، وما فينا مثال بس هذا مثال افتراضي، فلو تخيلنا أن الزيادة كلمة إلا، هذه زيادة مو عادية، زيادة مؤثرة في المعنى، حيث إذا أزيلت المعنى ينقلب، صح ولا لا؟ فلو افترضنا أن هذا هم ما ذكروا لها مثال، لا أدري هل لها مثال في الواقع أم لا، لكن لو فرضنا ذلك أتت زيادة، إذا أثبتناها راح يختلف الحكم عما إذا لم نثبتها. هل نثبتها أم لا؟ قال هنا: وإن خالفت المزيد، يعني خالفت الزيادة المزيد تعارضا، ما نثبتهما جميعا، فيطلب مرجح، ما لابد من إثبات أحدهما. فننظر من راوي، أيهما أوثق، راوي الزيادة ولا راوي الأصل، أيهما أكثر عدد، أيهما أرجح، ننظر عاد المرجحات. قال: وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواة. هذه حالة ثالثة، وهو أن تأتي الزيادة من نفس الراوي، شخص واحد يرويها مرتين، مرة بدون زيادة ومرة بزيادة. الحالة الأولى شنو؟ راويان يرويان، واحد بزيادة واحد بدون زيادة ولا يتعارضا. الحالة الثانية راويان بزيادة وبدون زيادة ويتعارضا، وقد سبق بيانهما. الحالة الثالثة هو راوي واحد، مرة رواها بزيادة ومرة رواها بدون زيادة. قال: وإن رواها، يعني الراوي نفسه، مرة، يعني الزيادة، وتركها أخرى فكتعدد رواة. فحكمه حكم إيش؟ الحالة الأولى. وما حكم الحالة الأولى؟ تقبل بشروط، تقبل بشروط. فإذا يعني نرجع، إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال، معناته لو هذا الراوي الواحد علمنا أنه سمع الحديث مرة واحدة في مجلس واحد من هذا الشيخ، ثم رواها، اكتشفنا أن رواها مرتين، نقبل الزيادة ولا ما نقبلها؟ ما نقبلها، معناته هذا ما ضبط، ما ضبط الحديث، ها؟ إيه؟ وما ندري أي هو الوهم، الزيادة ولا عدمها، فنرد حديثه، ما ندري، لأن احنا علمنا الآن، لاحظ معاي أن المجلس ما تعدد، ولكن علمنا أن المجلس تعدد، ها؟ نقبل. طبعا كلامنا هنا عن الثقة، كلامنا عن الثقة، فنقبل حديثه إذا علمنا أنه يتردد كثيرا على هذا الشيخ الراوي، فنحمل أن هذه الزيادة مرة سمعها منه ومرة شنو؟ ومرة ما سمعها. قال: فكتعدد رواة. طيب كذلك إن جهل الحال، ما ندري سمعها في مجلس ولا أكثر مجلس، نحملها على إيش؟ على القبول، نقبلها. ثم قال: وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا. هنا استعمل المصنف اللف والنشر، ما يسمى باللف والنشر، حيث ذكر يعني أيوه ذكر الإجمال ثم التفصيل، أو ذكر المشروط ذكر الشر ثم ذكر بعد ذلك جزاءه، حيث قال وإن أسند، يعني كأنه يقول إيش، إن أسند ما أرسله، أو وصل ما قطعه، أو رفع ما وقفه، ولكنه اختصرها، وهذا من البلاغة. قبل مطلقا وإن كان غيره فكزيادة. ما معنى ذلك؟ الآن لو أسند رجل أو راو ما قطعه راو آخر، يعني عفوا ما أرسله راو آخر، المرسل سيأتي له فصل مستقل، ولكن المرسل ما هو؟ تابعي صاحب الصحابة، تابع قول النبي. أيوة، هو أن يضيف تابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انتقد البيقوني رحمه الله في منظومته لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. انتقد حيث قالوا تعريف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي فيه إشكال. ليش؟ لأن الصحابي جهالته لا تبر. فلو أسقط التابعي الصحابية وعلمنا أنه رواهم عن صحابي ما يضر ذلك. لذلك التعريف الأدق للمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن أسند، المسند ما هو؟ هذاك السند رواه بإسناده، رواه الحديث بإسناده، أسنده من عنده إلى راوي المصنف، أو إن كان يروي عنه إلى واثقة. طيب هنا جعل المسند في مقابلة المرسل، المرسل مروي بالإسناد أيضا، لكن في صف التابع يكون متصل غير متصل المرسل. نعم. المسند له عدة إطلاقات. طبعا المسند في باب التصنيف تعرفون الكتاب المصنف المرتب، مرتب أحاديثه على الصحابة، ويطلق المسند على الكتاب الذي يروي أحاديثه بالإسناد أيضا، هذا إطلاق ثاني. ويطلق المسند على ما تفضلت به، وهو الحديث المروي باتصال بغض النظر عن نهاية الإسناد، ولكن المراد هنا الحديث الذي جمع الإسناد الذي جمع أمرين، الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نص عليه البيقوني في منظومته. ماذا قال؟ أيوة، ومسند متصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، فجمع صفتين، المسند متصل الإسناد من راويه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن. إذن المسند هو الحديث المتصل المرفوع، هذا هو المراد هنا، لذلك جعله في مقابلة المرسل. فتقول أسنده يعني رفعه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال أو وصل ما قطعه، أو وصل ما قطعه، هنا الوصل والقطع. القطع ما هو؟ الإسناد المنقطع، سقوط راو أو أكثر في أي موضع من الإسناد، فإن كان الساقط اثنان سمي معضلا، واضح؟ وإن كان واحدا سمي منقطعا. فإذا وصل المنقطع أو رفع الموقوف، واضح الموقوف هو إيش؟ ما نسب إلى الصحابي، والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أليس هناك تكرار بين المسند والمرفوع؟ لا. ها؟ المسند يشترط له الاتصال أيوة. هنا لا يشترط له. أحسنت. المرفوع هنا يختلف عن المسند. المسند فيه شرط إضافي أنه متصل مرفوع، فهو أخص من المرفوع، أخص من المرفوع. أما المرفوع لا، ما نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. طيب هنا قال وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا. يعني جاء رجل ثقة وأسند حديثا أرسله غيره، نقبل زيادة الثقة وهذه تعتبر من زيادة الثقة. أو وصل ما قطعه أو رفع ما وقفه يعتبر هذا مقبول، واضح؟ ثم قال وإن كان غيره فكزيادة. عفوا، الحالة الأولى عليكم السلام قلنا إذا وصل ما قطعه هو مرة رواه منقطعا أو مرسلا أو موقوفا، ثم جاء مرة أخرى ورواه متصلا أو مرفوعا أو مسندا، نقبل إيش؟ نقبل روايته. وإن كان غيره، تعدكم وإن كان غيره ولا غيره؟ لا غيره خطأ، خبر كان هي. يعني إن كان المخالف غيره، يعني غير الراوي، غير الإسناد، لا لا لا غيره يعني غير الراوي. قال فكزيادة يعني يعتبر نتعامل معها تعاملنا مع الزيادة ونطبق عليها نفس الشروط، إن تعدد المجلس ها أو ما أو جهل الحال نفس إيش، كأنه زاد شنو لفظة في الحديث. ثم قال وحرم نقص ما تعلق بباق وسن ألا ينقص غيره. الآن خلصنا من الزيادة نأتي إلى النقص، هل يجوز رواية الحديث مع نقص جملة منه؟ الجواب النقص نوعان، نقص يؤثر في المعنى ونقص لا يؤثر في المعنى. أما النقص الذي يؤثر في المعنى فيحرم إسقاطه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. في دواء أتى واحد وقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة سكت، قال لك أنا اختصار الحديث، لا مو اختصار، هذا أنت أخللت بالمعنى. مثل واحد يقول لا تقربوا الصلاة ويسكت، واضح؟ فهذا لا يجوز. إذا قال وحرم نقص ما تعلق بباق، يعني تعلق بباق تعلق بما لم ينقصه، أثبت شيئا وحذف شيئا بحجة الاختصار، فإذا اختصاره يخل بإيش المعنى. وسنة ألا ينقص غير، هذه الحالة الثانية. إذا كان النقص عليكم السلام ورحمة الله لا يؤثر في المعنى، يقول لك الأفضل شنو تكمل الحديث، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال مثلا، فيأتي واحد يقول إن الله كره لكم قيل وقال ويسكت، تغير المعنى؟ ما تغير، بس ليش يعني تسكت عن البقية؟ يسن إيش إنك تكملها. حتى ذاك باب الاستشهاد لا، إذا كان قلت لك باب الاستشهاد إذا كان نص الحديث قصير يأتي به كامل، لكن لا والله حديث طويل لا ما في مانع، المهم يمكن يفرق بين الطويل والقصير. ثم قال ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا. الآن حديث يروى وله محملان، له وجهان، تمام؟ هذا الحديث أتى الراوي وحمله على أحد محمليه، قال يجب عمل، يجب أن نعمل بحمل هذا الصحابي، سواء كان المحملان يتنافيان أو لا. طبعا ما ذكروا لها مثال في الحقيقة، ممكن ذكروا لها مثال يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث لا نكاح إلا بولي، روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. قال الأحناف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجت بنات أخوها بنات أخيه عبد الرحمن هي اللي تزوجته. قالوا هذا هي راوية الحديث ومع ذلك ما عملت به، إذن نحمل على فعل الصحابي. ولكن هنا ليس هذا هو المقصود، المقصود هنا حديث له محملان مثل القرء في الآية يحمل على الطهر ويحمل على الحيض، لكن ما ذكروهم في الحقيقة عليكم السلام ما ذكروا لها مثال. هم الأصوليون يفترضون مسائل كثيرة جدا، ولكن ليس بالضرورة كل مسألة منطبقة على الواقع، خصوصا مذهب منهج المتكلمين صح التعبير اللي هو الجمهور خلاف الحنفية يقاعدون، ثم إن كان هناك قضية أو ما يكون هناك قضية بخلاف الأحناف، الأحناف ينطلقون من القضايا، فلذلك كل قاعدة عندهم لازم لها مثال، لكن الجمهور لا، يحطون قواعد أصولية يمكن يطلع لك أنت في يوم من الأيام قضية مشابهة، فلا عندك إيه؟ عندك القواعد. والله يعني ما في تقدر تقول والله هذا أحسن، منهجان هذا منهج وهذا منهج. طبعا هذا أفضل، ليش؟ لأنه إذا أنت ما قعدت تنطر القضايا، أفرض أتتك مستجدات لا مثال لها سابق، لازم شلون شو التعامل معها، شلون تعامل معها، تضطر تجتهد من جديد. لذلك طريقة الجمهور لا شك يعني أوسع وأشمل للمستجدات وغيرها. طيب قال هنا كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا. يقول لك نعمل بقول الصحابي أو حمل الصحابي على أحد المعنيين، كما أننا نعمل إذا أجمع العلماء على أحد معنيي الحديث أول شيء، أو أجمع على أن الحديث معنيين فقط، ثم أجمع على إرادة أحد المعنيين، نعمل بإجماعهم الثاني ولا ما نعمل؟ نعمل. يعني حديثان أيضا، هذه ما ذكروا لها مثال، حديثان حديث عفوا واحد له معنيان أو محملان، اتفق العلماء على أنه لا ثالث لهما، وتذكرون في الإجماع قلنا إذا اختلف العلماء على قولين هذا إجماع منهم على عدم وجود ثالث، ثم بعد مدة من الزمن هجر أحد القولين واتجه إجماع إلى قول إلى أحدهما، يعني عقد شيخ إجماع بعد مدة. نعمل فيه ولا ما نعمل فيه؟ نعمل فيه. فهنا هذه كهذه، يعني كما أننا عملنا بإجماعهم بعد اختلافهم، نعمل بحمل الصحابي مع وجود احتمالين للحديث كلاهما حجة، أو قاله تفسيرا كذلك، كما أننا نعمل بحمله نعمل بتفسيره. لو قال هذا الحديث معناه كذا وكذا، نعمل بتفسير الصحابي. لماذا؟ لأن الصحابة شهدوا التنزيل وشهدوا الواقعة، وهم أعلم منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا على غير ظاهره، يعني شنو؟ يعني أيضا لو فرضنا أن الحديث له ظاهر وحمله أحد الصحابة على غير ظاهره، قالوا هذا لا يمنعنا من حمله على ظاهره. إذن الحالة اللي قبل شوي مو ظاهر وباطن، أو معنى ظاهر ومعنى خفي، لا، معنيان متساويان، كان مثل القرء متساويان في اللغة. فهنا نحمل إيش؟ نحمل على فعل الصحابي. مثال ممكن نعطيها، مثال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. واضح؟ التفرق هنا فيه احتمالان، أن يكون التفرق بالأقوال أو التفرق بالأبدان، صح؟ ماذا كان يفعل ابن عمر؟ شو كان يسوي؟ كان يروح يوخر شوي ثم يرجع إذا أراد إيش أن يبت المعاملة. فهنا حمل الصحابي الحديث على تفرق الأقوال. لذلك الأبدان، لذلك الإمام مالك رحمه الله كم السلام عليكم عمل بهذا، لأن راوي الحديث اللي هو ابن عمر حمل الحديث على أحد معنييه، وهو حمل التفرق على الأبدان للأقوال. واضح؟ طيب، لكن إذا كان المعنى يدور بين ظاهر وخفي، لا، لو حمل الصحابي الحديث على الخفي ما نحمل على الخفي، يبقى على ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة. ولو قلنا أن قول الصحابي حجة ولكن الظاهر أقوى من قول الصحابي، ظاهر الحديث أقوى من حمل الصحابي، طبعا ما لم يكن فعل الصحابي عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر آخر، لكن كون فهم الصحابي هذا الحديث على غير ظاهره ما يلزمنا نحن، لأن الظاهر أقوى من إيش؟ من فعل الصحابي. لكن متى يلزمنا فعل الصحابي؟ إذا كان المعنيان شنو؟ متساوية، ما في واحد أقوى من الثاني، فميل الصحابي إلى أحد المعنيين تقوية له فيلزمنا أن نأخذ به. لا لا، هذه صحيح، هو حمل الصحابي يعني إما على قوله أو على فعله. فالآن العبارة هي من قول إذا قال بالقول فعل أو بالفعل، هنا عاد هذه نفس المسألة، هي نفس المسألة، فعندنا في المذهب تفصيل. إن كان فعل الصحابي اللي خالف الحديث اختار أحد المعنيين، أو مخالف عفوا اختار أحد الاحتمالين المتساويين يقبل، إن كان اختار الخفي على الظاهر ما يلزمنا قبوله، ما يلزمنا قبوله، قد نختاره لكن مو حجة بالنسبة لنا. واضح؟ نعم. ثم قال ولو ما في صحابي عمل بالظاهر، حتى لو الظاهر لوحده قوي ما لم يأتي نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ. يعني شنو؟ يعني لو صحابي روى حديثا ثم خالف هذا الحديث مرة من المرات، خالفه وما في احتمال للتأويل ولا في احتمال للنسخ، مثل أن يكون مخالفته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفته لا تحتمل تأويل، شنو نسوي؟ نأخذ بفعل الصحابي ولا بالحديث؟ نأخذ بالحديث. قالوا لاحتمال نسيانه، يمكن نسى، مو شرط الصحابي مو معصوم، صح؟ يمكن نسى، يمكن زل، يمكن أخطأ، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام. ذل قال ولا يرد خبره، أي خبر الصحابي، بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ. ثم قال وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم. وهذا عاد يبرز مذهب الإمام أحمد، وهو تقديم خبر الواحد على القياس. وهنا القياس المقصود به العقل، أو المقصود به إلحاق النظير بنظيره، وهذه قاعدة مهمة جدا في مذهب الإمام أحمد، بل هي أصل من أصول مذهب الإمام أحمد، وهو تقديم إيش؟ تقديم الخبر، خبر الواحد على القياس. ومن هنا ذكر أبو القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه تحت هذه القاعدة مثال وضوء، منع الرجل من الوضوء بإيش؟ بفضل طهور المرأة. هنا لو نعمل القياس ما نفرق بين وضوء المرأة ووضوء الرجل، يا إن نمنع الرجل والمرأة كلاهما من وضوء بفضل الآخر، أو نسمح لهما جميعا. وهذا القياس، شنو فرق المرأة عن الرجل إذا إذا إذا إذا ما في رواية؟ شنو فرق المرأة؟ ما في فرق، بشر بشر، من طين من طين، ما في فرق. ولكن حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه لما قال لما نهى أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ المرأة أن يتوضأ الرجل بفاضل طهور المرأة. خلاص مقدم على القياس. لذلك انفرد الحنابلة بذلك. وهذا أصل مهم جدا أن خبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة، لاحظ مو الإجماع ولو أكثر الأمة أو القياس من كل وجه، يعني خالف من كل وجه بعد مو من وجه واحد بس، خالف من كل وجه مقدم خبر الواحد. نعم لا ممكن الشافعية عندهم هذا الشيء بس ممكن يخالفون في بعض التفاصيل. الشافعية في المرسل عندهم بعض القياس. إيه المرسل سيأتي بس إن ما أدري هل ما أقدر أجزم إنه من المفردات. قال ويعمل بالضعيف في الفضائل، هذه عاد قضية. طبعا هذا عند الأئمة الأربعة ترى بالمناسبة، عند المذاهب الأربعة يعمل بالضعيف في الفضائل، ولكن فيها تفصيل. هذه فيها تفصيل حتى في المذهب عندنا. الآن الإمام أحمد رحمه الله له كلمة شهيرة يقول إذا روينا الحلال والحرام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا الفضائل وما لا يضع حكما أو يثبته تساهلنا في الأسانيد. هذه كلمة الإمام أحمد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما خالف ما صادم القاعدة هذه أو الأصل هذا، ولكن قال نعم نعمل بالفضائل ولكن لا نثبت حكما جديدا ولو استحبابا. ما نثبت حكم جديد، ولكن تأتي أحاديث مثلا في الترغيب في حفظ القرآن مثلا، مش خلاص أصل حفظ القرآن عندنا ثابت في الشريعة صح؟ أصل مثلا صلاة الضحى ثابتة في الشريعة، أصل مثلا الصلوات الرواتب ثابتة في الشريعة. فإذا جت أحاديث ترغب في هذه الأشياء ما نمنعها. إذن داخل المذهب عندنا هناك اتجاهان في فهم هذه المسألة. اتجاه شيخ الإسلام قال لك المقصود به تقوية أصل ثابت بأحاديث مرغبة فيه، ما عندك مشكلة، لك أن تنويها ولك أن تحتج بها في الكتب. هناك اتجاه آخر يقول لك لا، ممكن نثبت حكما كصلاة التسابيح مثلا. كصلاة التسابيح، صلاة التسابيح اختلف فيها العلماء بين مصحح ومضاعف. بعضهم أثبتها في المذهب على اعتبار أن هذه صلاة نافلة ويتساهل في فضائل الأحكام. والله واتجاه شيخ الإسلام على أقرب، كيف تثبت شيء حتى لو استحبابا وما ثبت أصلا في الشريعة؟ شيخنا أبو حسين بسوي صلاة التسبيح، نعم. بعض يردها يقول ليس لها نظيف الشريعة وإن صح سنده، ممكن يقول شيخ ما ورد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أن التسبيح يكون في القيام. واضح، بس إن يعني إذا صح سنده إيش تعمل؟ يقول ممكن، يعني ردوا المتن قصدك، طعنوا في المتن، إيه ممكن. وعلى كل حال المذهب عندنا ترى ما ليست مشروعة. أنا قرأته ما أدري وقع فيه بني حديث ما أدري هل يصح شيخ يعني. وهو نرد على الكلام هذا فيه حديث معاذ بن الحكم ما هي التكبير والتسبيح أي. ما هي شيخ الصلاة كلها ماشي ممكن كذلك شيخ العاجز ممكن. ممكن صح العاجز عن الفاتحة أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح وحسنت موارد هذا. وعلى كل حال مذهب عندنا ما يعمل بصلاة التسبيح. ثم قال نختم بالفصل الصغير هذا، قال فصل حتى ندخل بعدين بمباحث الأمر. قال المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تعريف المرسل أخرجها عن نطاق التابعين. المحدثين كأنهم حصروا المرسل في التابعين، هنا قال لك لا قول غير صحابي معناته يدخل فيه شنو؟ تابع التابع. حتى نحن لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مرسل. في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو حجة، وهو حجة كمرسل الصحابة. مرسل الصحابة لا خلاف في حجيته. ما هو مرسل الصحابة؟ صلاة الصحابة يروون الحديث ماشي. أيوة ماشي. أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه. ومرسل الصحابة حجة عند جماهير أهل العلم. ليش؟ لأنه غالبا لا يروي إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدو. هنا المرسل حجة عندنا عند الشافعي وعند مالك أيضا. ومن ذلك يا أخوة حديث جابر الذي رواه الدارقطني وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. روي عن جابر متصلا مسندا، ولكن الصحيح أنه مرسل، رواه الإمام أحمد ورواه مجموعة منهم السفيانان، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عن موسى بن أبي عائشة، عن أحد التابعين ونسيته أرسله. قال الدارقطني: والمرسل أصح، يعني الإسناد هذا خطأ، اللي رواه مرفوعا هذا خطأ. فإذا هذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل. لما ذكر الشيخ المنصور البهوتي في شرح المنتهى هذا الحديث نص على التالي، قال: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فالمرسل عندنا حجة. وهذا هو النص من مختصر التحرير في ذلك، قال: وهو حجة كمرسل الصحابة. قال: ومرسل صغارهم كمرسل التابعين، يعني مرسل صغار الصحابة كمرسل التابعين، يعني يقبل، يقبل ويشمل معضلا ومنقطعا كذلك. يعني مسمى المرسل يطلق أيضا على المرسل على المنقطع، ويطلق أيضا على المعضل. والمنقطع ما سقط من إسناده راو في أي موضع من السنة، والمعضل ما سقط من إسناده راويان على التوالي، راويان على التوالي. فهذا أيضا ترى بمناسبة مما يقبل في المذهب. إذن نلحظ هنا منهج الأصوليين والفقهاء في التعامل مع الأحاديث يختلف عن منهج المحدثين. منهج المحدثين شديدين في الحديث، هنا يقول لك: لا، المرسل مقبول وهو حجة، المنقطع مقبول وهو حجة، مرسل صغار التابعين صغار الصحابة حتى المعضل مقبول. إذن قبل أن تنكر على الفقهاء ينبغي أن تعرف منهجهم. تعال لا تناقشوا في المسائل الفروعية، تعال ناقشوا في الأصول، ناقشوا في الأصول، لأنهم ما بنوا هذه الفروع إلا على هذه الأصول. طبعا واحد يقول: كيف حديث ضعيف نعمل فيه، مو قطع ومعضل كيف نعمل فيه؟ يقول لك: لا، وحديث ضعيف ردوها. يقول لك: لا، هنا يأتي عاد دور فعل الصحابة و ماذا كان عليه الصحابة والمتابعات والشواهد وأصول ومقاصد الشريعة التي هي تكون راسخة. يعني ما يأتي واحد الآن يجي يمسك لي حديث ضعيف من يطلع من ضعيف الجامع ويعمل فيه يقول هذا قول الحنابلة، لا، مو بهالبساطة المسألة. ولا يطلع لي حديث من الموضوعات لابن الجوزي ويقول لك أنا بعمل فيه هذا ضعيف عند الحنابلة يعملوه، لا، مو على إطلاق هالمسألة. هو حجة صحيح، ولكن إذا انتفت الموانع ووجدت شروط الموانع، إذا ما عمل فيها الصحابة، بل أحاديث أحيانا صحيحة ما عمل فيها الصحابة ما صارت حجة. والإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الصغير، ها، ليس عليه العمل، أي ليس عليه العمل، اللي هو حديث قتل الشارب الخمر بعد ثلاث، روي بإسناد الصحيح بس ما عملوا فيه. شوف عاد شنو الحجة في ذلك. فإذا يا أخوة هذا الفصل نستفيد منه شنو؟ أول شيء لا تعاجل بالإنكار على فقيه أو كتاب فقهي تجده استدل بحديث أنت تشوفه ضعيف، هو يدري أنه ضعيف، مثل حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، شوف كتاب الطهارة إذا خرج من الخلاء، هذا ضعيف باتفاق المحدثين، في إسماعيل بن مسلم هو ضعيف. كذلك حديث صدقت وبررت في التثويب، هم يدرون أنه ضعيف، لكن هو إما أنهم حملوه من باب العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، أو حملوه على أنه منقطع فهو حجة، بحيث وجدوا آثار عن الصحابة تعمل فيه. فيعني والإمام أحمد رحمه الله من أوسع الناس علما بأفعال وآثار الصحابة، ودائما لا تكاد تجد مسألة في من إفرادات مذهب الإمام أحمد إلا وعليها عدد لا يستهان به من الصحابة. خذ مثلا قضية الوجوب الصوم يوم الغيم، أن غم عليكم يجب على المذهب شنو؟ صيامة، صح؟ شوف منهم من الصحابة قال في هذا القول، ابن عمر وعمر وجمع، وهو من المفردات وهلم جر. إذن لا نستعجل، لأن عندك أنت آثار صحابة، عندك قواعد شرعية، عندك يعني مسائل كثيرة جدا، ولا تبادر بالإنكار والاستنكار على فقيه ذكر حديثا ضعيفا ربما أنه حمل على أنه من فضائل الأعمال، أو على أنه مرسل صحابي مرسل عفوا أو منقطع أو نحو ذلك.